كان يمشي على أظفاره وقد قوس ظهره وصارت حركاته بالورب. هذا تأثير تمارسه القطط كثيرا، لكنه يزول فورا لأنه نوع من الدعابة. لكن هذا القط بدا لي كشيطان ذي فراء يطاردني في الصالة. بالفعل لم يتركني قبل أن ينشب أنيابه في كاحلي. الأسوأ أنه لم يعد يأكل السمك على الإطلاق، وقد قام بعد يومين بعض أمي عضة قوية جدا. كانت هذه هي الفترة التي بدأ كابوس السعار يطاردني فيها. ماذا لو كان المرض اللعين أصابه؟ ربما فر من الدار وعضه حيوان آخر. صديقك البيطري نفى هذا الاحتمال تماما. هنا يبقى احتمال آخر، هو أنه تعلم شيئا ما عند محمود سراج. ما هو؟ كيف يمكن أن تفسد طباع قط مهذب؟ رحت أفكر في الأمر مليا، ثم قلت لها إن الحل الوحيد هو أن نسأل محمود سراج نفسه. قد يكون لاحظ شيئا غريبا على القط عندما كان عنده. هكذا اتجهت معها إلى تلك الشقة في البناية، الشقة التي يعيش فيها ذلك المهندس الوحيد منذ زمن. دققت الباب مرارا فلم يرد أحد. كدت أنصرف لولا أن لاحظت تلك الرائحة الكريهة الخارجة من وراء الباب. لا أحب أن أستعجل الشر، لكن هذه القصة تبدو مألوفة. كلام مع البواب، قراءات متوالية على الباب، محاولات مع الهاتف، في النهاية الاتصال بقسم الشرطة، ومساعد الشرطة الملول المتعجل الذي لا يرى داعيا لكل هذا الهوس. قال لي لا يمكن أن نقتحم البيت من دون إذن قانوني، لكن يمكنك أن تفعل على مسؤوليتك. هكذا طلبت من نرمين أن تبتعد، ورحت والبواب نضرب الباب بكتفينا، ثم أحضر أحدهم عتلة اغتصبنا بها القفل. أمرت نرمين أن تبتعد، على حين دخل مساعد الشرطة ومعه الشرطيان إلى الشقة كريهة الرائحة. هناك إسمنت، هناك إناء يقوم أحدهم بخلط المونة فيه، هناك محارة وكوز ماء جف ما فيه، هناك جثة مهندس في الخمسين واقعة على الأرض، وقد بدا من الرائحة أنه توفي منذ يومين أو ثلاثة. مهندس أصيب بنوبة قلبية من فرط الجهد وهو يعيد سد تلك الفجوة في الجدار. لا بد أن ممارسة هذا العمل العضلي كانت عسيرة جدا على رجل اعتاد الجلوس طيلة حياته. الفجوة التي رأينا ما بها، لا بد أن القط هو الذي بدأ النبش والتنقيب هنا لمدة أسبوعين، وهو الذي وجد ما وجد وتعلم أن يأكل أشياء غريبة جدا غيرت من طباعه للأبد. لقد حسبنا المهندس محمود أعزب. الحقيقة التي عرفناها وعرفها القط قبلنا أنه أرمل. عاشق اللوحات. في عام 1993 عرفت المستر كارازيان. منذ اللحظة الأولى ميزت أذني هذه اليان التي تدل على إنه أرمني. الأرمن كثيرون في مصر، وبعضهم صاروا مصريين كالمصريين أنفسهم. يبدو أن في لغتهم شيئا يجعلهم يتعلمون العربية بسهولة وبلا أي لكنة غريبة. عرفته عن طريق دكتور عدنان صديقي الذي كان من الأسكندرية، وقد حدثني عن القصر الصغير الذي يسكن فيه ذلك الرجل الفريد. ذهبنا لزيارته في يوم ممطر من شهر ديسمبر، وقد أثار القصر إعجابي منذ البداية بسبب ذوقه الفريد. فتحت لنا الباب فتاة لم أرى جمالا كجمالها قط، وكان يتدلى قرط جميل من أذنها كأنه اللؤلؤ. دعتنا بإشارة للدخول، وفي البهو رأيت بيانو من طراز أثري جميل تعزف عليه فتاة أخرى ذات جمال نبيل شديد الرقي والأرستقراطية. رأتنا فابتسمت في حياء وغادرت المكان مسرعة. فقلت لنفسي إن أفضل مجاملة تقدمها لنا هي أن تظل جالسة حيث هي. أما المستر كارازيان نفسه فقد جلسنا ننتظره في غرفة انتظار فاخرة مزدانة بتماثيل رائعة بالحجم الطبيعي للإنسان. ظهر من أعلى الدرج وهو يرتدي كما توقعت بالضبط ذلك الروب القصير اللامع، ومن تحته قميص وربطة عنق، وفي يده سيجار غليظ لا ينقصه إلا دلو به زجاجات شامبانيا وبعض التفاح وفتاة بريئة يغرر بها كي يصير أحد أشرار الأفلام العربية القديمة. تأمل هذا الشارب الرفيع والنظرة الناعسة في عينيه. هذا رجل عاش شبابه مع النساء وقد خدع منهن الكثيرات بلا شك. الفتيات اللاتي رأيناهن لم يتم اختيارهن بالصدفة، إذن هن مختارات على الفرازة كما يقولون. صافحني في تحفظ بينما ارتمى حرفيا في أحضان عدنان صديقي الحميم، وكان يتحدث عربية ممتازة كما قلت لك. مصر بلد جميل، لا أذهب إلى أوروبا إلا وأفتقد كل شيء هنا، خاصة هذا الوغد، قالها وهو يلكم عدنان بين لوحي كتفيه مداعبا. فأطلق عدنان أنة مرحة وقال لي: مستر كارازيان مولع جدا بالتحف واللوحات. هذا واضح، قلتها وأنا أتذكر الفتاة التي تعزف على البيانو. هذه تحفة جديرة بالاقتناء فعلا. أخذنا مستر كارازيان إلى باب في ركن الغرفة وفتحه، ثم مشى يتقدمنا وسط رواق طويل على جانبيه لوحات لا أعرف كيف أصفها لك. لقد رأيت اللوفر فشعرت بشعور مماثل، لكن اللوفر ملك الحكومة الفرنسية وليس ملك شخص واحد مهما كان ثريا. هناك لوحات أصلية ترى عليها ضربات فرشاة الرسام. عرفت أسلوب ديلاكروا المميز، ورأيت وجوه الجريكو المعذبة المتطلعة إلى السماء، ورأيت ضربات فرشاة رينوار الضامئة إلى النور، والضوء الذهبي القادم من اليسار المميز لرامبرانت، ساسكيا زوجة الفنان، الأجساد المكتنزة البدينة الرخوة المميزة لعالم روبنز. توقفت ونظرت للثري الفخور في ذهول. هل هذه؟ ابتسم وقد توقع ما سأقول. نعم أصلية. مستحيل، وإلا فأنت أغنى من قارون، هذه اللوحات لا تقدر بثمن، قال ضاحكا. يسرني أن أجد في مصر من يفهم هذه الأمور. عادي بالمصريين أنهم لا يهتمون بالفن التشكيلي على الإطلاق. لكم من ضيف مر بهذه الصالة فلم يهتم، فقط يقول لي مجاملا لوحات جميلة ثم ينسى الأمر نهائيا. كنت قد كونت وجهة نظر معقولة. هذا الرجل يتعامل مع مافيا لوحات عالمية، إنه لص أثار، وقد اختار أن يكون في مصر حيث يظل بعيدا عن عيون الشرطة، لأن تواجده في أوروبا يعني افتضاح أمره سريعا. الاحتمال الثاني هو أن هذه لوحات مزورة قام بتزويرها فنانون على قدر عال من الحرفية. يحتاج الأمر إلى ناقد فني أو أستاذ فنون جميلة، وربما احتاج إلى فحص بالكربون لمعرفة عمر هذه اللوحات الحقيقي. كانت هناك لوحة تمثل مقعدا مزخرفا شامخا وسط ستائر حمراء، لوحة جميلة جدا، لكن ثمة شيء ينقصها. كذلك كانت هناك لوحة لأريكة شرقية طويلة، كان من الأجمل لو جلست عليها حسناء ما، لكن الفنان فضل أن يتركها كما هي. هناك لوحة عبارة عن مساحة سوداء لا شيء فيها، لوحة غريبة جدا. توقفت أمام هذه اللوحة وسألت مستر كارازيان عنها، فقال: هذه لوحة لفريمير، كان يبدأ بسطح أسود تماما لكنه لم يرسم أي شيء عليها حتى مات. برغم هذا تظل قطعة فنية مهمة. هل تعرف تمثال العبد لمايكل أنجلو الذي لم يستكمله قط؟ برغم هذا يعتبر قطعة فنية مهمة. عندما غادرت عدنان المكان كنت في حالة من الذهول. سألني عن رأيي فقلت: صاحبك لا يريحني البتة، إلا كما يريحك التعامل مع أي لص، لكن اللوحات تهمني وقد حركت شيئا في روحي، وأعتقد أنني سأعود. بالفعل اعتدت كلما نزلت إلى الأسكندرية أن أتصل بالمستر كارازيان طالبا أن يسمح لي بزيارة، ويبدو أن هذا كان يسره. صرت أعرف لوحاته جيدا وأحفظ موضع كل لوحة منها تقريبا. صحيح أن مواضعها تتغير وبعض اللوحات تختفي لتظهر لوحات أخرى، لكني كنت أعرف بالتقريب أهم القطع. هذا الركن فيه لوحات هنري روسو، وهنا بعض الانطباعيين، بوشيه هنا وألما تديما هناك. فقط كانت الحسان التي يقابلنني بالصدفة عند كارازيان يتغيرن، ولم يتكلم عنهن قط، كما لم أجسر على فتح الموضوع. ربما أتكلم عن تلك الحسناء أو تلك فيتضح أنها ابنته أو زوجته. استمرت صداقتي مع الرجل عامين، وكان أن قابلت دكتور عدنان في القاهرة ذات مرة، فرحنا نتحدث عن الأسكندرية. سألته عن مستر كارازيان وكيف قابله لأول مرة، فقال: قابلته كما قابلته أنت، صديق مشترك أخذني هناك وعرفني بالرجل. لابد أنه في مصر منذ زمن بعيد ما دام يجيد العربية بهذا الشكل، قال ضاحكا: لا، قد جاء منذ 3 أعوام وابتاع هذا القصر. ليست صداقتنا قديمة إلى هذا الحد. كنت أفكر في كلامه بعمق. عندما زرت قصر كارازيان في المرة التالية، فتحت لي الباب تلك الخادمة الحسناء ذات القرط الشبيه باللؤلؤ. ضحكت كعادتها وأشارت إلى الداخل. هي لا تتكلم أبدا. قلت لها: إن ملامحك غير مصرية، هل أنت قريبة مستر كارازيان؟ نظرت لي واتسعت ضحكتها أكثر ولم تقل شيئا. لا تنوي أن تتكلم. دخلت القصر وفي البهو الفسيح كانت هناك فتاة رشيقة بارعة الجمال تؤدي بعض الحركات التي تذكرك برقص الباليه أو تدريبات الجمباز الإيقاعي. رأتني فكفت عما تفعل، فدنوت منها وسألتها بجرأة: هل أنت قريبة مستر كارازيان؟ ابتسمت بدورها وقالت كلمة ما بالفرنسية وهرعت تبتعد. كان الباب الذي يقود إلى متحف اللوحات مفتوحا، فدخلت. قدرت أن الرجل لن يتضايق من هذا التحرر الزائد من ناحيتي. ما دمت دخلت هنا 10 مرات، كانت هناك لوحة جديدة تظهر مشهدا صامتا. هناك مسرح عليه مشاعل مثبتة على خشبته وهي تعكس ضوءا رهيبا، لكن المسرح خال تماما. لا أذكر أن هناك لوحة عالمية بهذا الشكل. كانت هناك لوحة شهيرة جدا تمثل مدام ريكاميه الرقيقة في وضع بين الرقاد والجلوس على أريكة شرقية. هذه لوحة جديدة على قدر علمي. هل هي بريشة ديفيد أم كونستابل؟ بصراحة لا أذكر. وفجأة تصلبت. تلك الفتاة الرقيقة التي تعزف البيانو والتي قابلتها في البهو أكثر من مرة من قبل، ألا تحمل بالضبط ملامح مدام ريكامي؟ هنا شعرت به يقف خلفي فأجفلت واستدرت بسرعة. كان يقف هناك بذات الروب اللامع الذي لم أره إلا به، وكان ينظر للوحة في إعجاب غير مبال بي، ثم قال: نعم، هن رائعات. الحلم الذي ظل يؤرقني هو أنني كنت أتمنى أن أجدهن حولي بشحمهن ولحمهن كما رآهن الرسام، لم يرهن حقا سوى الرسام، وقد نقل لنا تلك الرؤية. إلى هذا الحد القصة واضحة. هذا الثري المجنون بالفن يبحث في كل الأرض عن جميلات يذكرنه بتلك اللوحات، فلا يختار للعمل عنده أو معه إلا من تشبه ملامحها صاحبة اللوحة بقوة. لن يتعب كثيرا على كل حال حتى يجد من تشبه الموناليزا، لأن ملامحها تذكرني بما قاله الكاتب الساخر أحمد رجب: ستي الحجة بالطرحة وسبرتيت القهوة. قضيت معه بعض الوقت ثم انصرفت وأنا مندهش من هذا المزاج الفني المبالغ فيه. جاءت الفرصة عندما قابلت أحد أصدقائي القدامى الذين بلغوا مرتبة عالية في أحد الأجهزة الأمنية. كان برتبة لواء، وقد كنا نتحدث عن جرائم سرقة الأعمال الفنية، فخطر لي أن أسأل عن مستر كارازيان. اسمه بالكامل ميخائيل كارازيان، لا شك في أنه أرمني، وقد جاء إلى مصر منذ 5 أعوام تقريبا. أخذ البيانات باهتمام ووعد بأن يتحقق من هذا الرجل جيدا، وكنت أعرف أنه سيفعل. بعد أيام اتصل بي وقال ضاحكا: معلوماتك خاطئة على طول الخط، لم يدخل مصر رجل يدعى ميخائيل كارازيان. القصر الذي تتحدث عنه بلا ساكن منذ 10 أعوام. بلا ساكن؟ لقد زرته وزاره دكتور عدنان، فلا تقل أننا كنا نخرف. لا تقل كذلك، إننا نحن من يخرف. وضعت السماعة في توتر، وسرعان ما كنت أتصل بكارازيان. جاء صوته الهادئ المعتاد عبر الهاتف، فقلت له إنني في أمس الحاجة لزيارة معرض لوحاته مرة أخرى، اليوم لو أمكن. كما تريد، هل الساعة 5 عصرا تناسبك؟ بالتأكيد. وسرعان ما كنت أستقل القطار إلى الإسكندرية. يجب أن أعرف، وإلا قضيت نحبي من فرط الغيظ والحيرة. وعند 5 كنت على باب القصر أدق الجرس الأثري المعتاد، ينفتح الباب، لكنني لم أجد الخادمة ذات القرط الشبيه باللؤلؤ. الباب انفتح من دون شخص يقف وراءه. دخلت في توتر إلى اللوبي ثم البهو. القصر خال تماما، ثم جو عام يوحي بالقدم وبأن أحدا لم يعني به منذ فترة. نسيج عنكبوت وغبار، وفي نهاية الممر ذلك الباب الذي يقود لعالم اللوحات. لا توجد إضاءة هنا. وجدت شمعة مثبتة في طبق صغير، فأشعلتها بعود ثقاب ومشيت أنظر للوحات التي اعتدت رؤيتها، ما زالت موجودة حيث هي. وتوقفت أمام لوحة مألوفة، راقصة الباليه لديجا التي تمثلها وهي ترقص على المسرح. أنا أعرف هذه الفتاة، كانت تتدرب على الجمباز في البهو ذات مرة، لكنني رأيت اللوحة خالية من دونها من قبل ولم أفطن للعلاقة. إذن لم تكن هناك فتاة تشبهها، كانت هي. لقد غادرت اللوحة لترقص أمام عيني. الأريكة الشرقية التي شعرت لدى رؤيتها بأن شيئا ينقصها. لقد تذكر عقلي الباطن أن هذه لوحة تمثل مدام ريكاميه، لكن مدام ريكاميه لم تكن في اللوحة، كانت جالسة تعزف البيانو. أما اللوحة التي كانت سوداء كلها فقد صارت مسكونة الآن. الفتاة ذات القرطين المصنوعين من لؤلؤ، لوحة فيرمير الشهيرة. هذه الفتاة كانت تفتح لي الباب في كل مرة. ثم توقفت أمام لوحة لم أنساها قط. كانت هناك لوحة تمثل مقعدا مزخرفا شامخا وسط ستائر حمراء. الآن أرى هذه اللوحة كاملة وأعرف لماذا بدت لي خالية. إن مستر كارازيان لم يأتي لمصر ولم يغادرها، وعلى الأرجح لم يوجد قط إلا في خيالنا. اللوحة لفنان مجهول لي تظهر رجلاً ذا ملامح مألوفة يجلس على مقعد شامخ كأنه العرش، رجلاً اعتاد أن يخرج ليقابل ضيوفه ويقدم نفسه باعتباره ثرياً يهوى الفن، لكن النظرة في عينيه واضحة وتخبرك لمن رسمت هذه اللوحة بالضبط، إنه الشيطان ذاته. سوء تفاهم. يقع الشاليه المذكور في العجمي. لا، لن أعطي أي تفاصيل أخرى، لكن يمكنك أن تعرف لماذا هو مهجور، ولماذا لا يتحدث عنه السماسرة، ولماذا لا يقيم فيه أحد على الإطلاق ويتحاشون المرور جواره ليلا. الحق إنني كنت أرى في كلامهم المليء بالهذيان شيئا من المنطق. عندما تمر بقربه في الليل وترى الرمال المظلمة بلون الفحم، وترى موج البحر يرتفع لعنان السماء كجبال سود أو عمالقة غضبة، تسمع الصوت الرهيب لغضبة الطبيعة، وتبصر الشاطئ المظلم الخالي، ثم الشاليه الكئيب يقف وحده هناك منبوذا ملعونا. عندها يمكنك أن تصدق أن هناك شيئا ما. كانت الإجازة قد بدأت، وأنا من الناس الذين يمقتون الاستياف بشدة. أشعر بأنه عادة بشرية سخيفة يمارسها الناس لأن الناس يمارسونها. انظر لعيون الناس الواقفين في الشرفات ساعة العصر، خاوية، حائرة، مليئة بالملل. فأدرك أنهم يطوقون للعودة إلى بيوتهم، وأنهم يشتهون ساعة الخلاص. لكن هذا مستحيل. هناك قوة عظمى كاسحة اسمها الاستياف، أقوى منا جميعا، وهي لا ترحم ولا تبالي بما نريد. هم ينزلون إلى البحر ليسبحوا سباحة الكلاب إياها، حيث لا تترك أقدامهم القاع لحظة. أجساد مترهلة خالية من الجمال والقوة والرشاقة، ثم يصعدون إلى الشط ليتمرغوا كالحمر الوحشية في الرمال، ثم يجلسون شاعرين بالملل ويتشاجرون قبل أن يخرجوا في الليل ليمشوا في أعتى مناطق الأرض ازدحاما، وكأنهم يشاركون في مظاهرة في الصين لو كانت هناك مظاهرات في الصين. كل هذا وهم مقتنعون أنهم يستمتعون، بينما هم جميعا جاءوا مثلي طرين. أنا كنت مضطرا، وقد جئت إلى العجمي مع زوجتي وأولادي ومجموعة من أوغاد الأسرة الصغار، وشرعنا نمارس الطقوس الصيفية المعتادة الكريهة. عندما جاء المساء كلمتني نشوى المراهقة ابنة أخي عن ذلك الشاليه، وكيف حكى لها أحد حراس الشاطئ عن العروسين اللذين وجدا مقتولين في الصباح. منذ ذلك الحين لم يسكن أحد ذلك الشاليه ولم يطلب أحد ذلك. هناك أشياء غريبة تحدث. الشابان مراد ومصطفى اللذان يقيمان مع أبويهما في الشاليه المجاور حكيا لي ذات القصة تقريبا. إنهما شابان صغيران مهذبان من الطراز الذي يقول لعم، وأعتقد أنني أرتاح لهما. عندما جاء مساء اليوم التالي أدركت أن الأمور ليست على ما يرام، لأن نشوى راحت ترتجف كورقة وأصرت ألا ترى ذلك الشاليه المخيف بأي ثمن. وفي الصباح قالت لي زوجتي إنها لم تنم، وإنها نقلت العدوى لأطفال الأسرة كلهم، لهذا لم ينم أحد. قلت لهم في غير الخرافة مهمة في حياتنا وممتعة، الخرافة تسلينا وتشحذ خيالنا، لكن لا يجب أن تتضخم حتى تحيل حياتنا جحيما. أنتم تعرفون أن هذا كلام فارغ. لا يوجد مكان في العالم مات فيه شخص ما إلا وراحت هذه الإشاعات تلاحقه، وأنتم تعرفون أنه بعد ملايين السنين التي مرت بالكون لا يوجد مكان في الأرض لم يمت فيه شخص ما. إذن لا بد أن يوجد شبح في كل مكان نمشي فيه. لكن كلامي لم يضف لهم اطمئنانا، ولم يبدو أن نشوى سمعتني أصلا. جاء المساء ومن جديد بدأت هستيريا الخوف والتوتر. هكذا. اتخذت قرارا جريئا ثوريا. لقد بحثت في حقيبتي عن الكشاف وطلبت من نشوى أن تلحق بي. حافية القدمين على الرمال الندية راحت تركض ورائي وهي تسأل في قلق: ماذا هنالك يا عم محفوظ؟ قلت في حزم: أسوأ أنواع الخوف هو الخوف الذي لا نعرف سببه ولا مصدره، لهذا سأدخل الشاليه الذي يفزعك. لم أقل إنني سأدخل، بل سندخل معا، سوف تدركين أنك مخرفة، قالت وهي موشكة على الفرار. لا بد أنك تمزح، لن أفعل هذا أبدا. قبضت على معصمها بقوة وقلت: بل ندخل الآن، إن إصرارك على عدم مواجهة هذا الرعب سوف يفسد إجازتك وإجازتنا. ستجدين أن هذا مجرد شاليه مهجور، لا أكثر ولا أقل. كنا تقريبا نقف على الباب الآن. رأيت القفل في مكانه كما توقعت، لكني لم أنسى النافذة. مصراع النافذة رأيته يتراقص مع الريح منذ يومين، وخطر لي أن الحمقى نسوا النافذة مفتوحة. هذا مدخل لا بأس به لأن الشاليه من طابق واحد. قلت لها محذرا: هذه النافذة مفتوحة، هذا يعني أننا يمكن أن نقابل فأرا أو قطا أو كلبا ضالا أو متسكعا. امسكي أعصابك ولا تملأ الدنيا صراخا، ثم تحكين في كل مكان عن الشبح الذي وجدناه. وبشيء من الصعوبة تسلقت على قطع القرميد البارزة وحشرت جسدي من الفتحة، ثم نظرت لها أطلب منها أن تتسلق، ومددت لها يدي. كانت خفيفة الوزن طبعا. كنا الآن نقف في مكان أعتقد أنه غرفة من غرف الشاليه، خالية تماما، فلم يتركوا فيها شيئا من الأثاث، والرائحة كريهة، مما يدل على أن نظرية الكلب الضال لا بأس بها. كانت تقف جواري متلاحقة الأنفاس، ثم هتفت وهي تشق: هناك من يتحرك بالخارج، صوت ضحك مكتوم. هذا صحيح. سددت بكف الكشاف بحيث صار الضوء يتألق بين أناملي كجوهرة حمراء، ورحنا نسحف ببطء خارجين من الغرفة. اصطدمت في الظلام بمنضدة خشبية تحركت، فشعرت أن العالم كله قد انهار. وهناك وقفنا في الظلام نلهث، لا صوت، يبدو أننا كنا واهمين. ثم أشرت إلى نافذة أخرى تتراقص لتظهر الشاطئ الخالي بالخارج، هذا هو مصدر الصوت على الأرجح. فجأة شعرت بها تعتصر ذراعي من جديد. هذه المرة رأيت بوضوح بقعة نور واهنة شبه فسفورية، كأنها عين قط تتحرك في الغرفة المجاورة، لا شك في هذا. فجأة دوى صوت ارتطام قوي لا أعرف مصدره، وسمعت صوت خشب يتهشم وصرخة مكتومة. هذه المرة لم أعد أستطيع مواصلة المنطق البارد. تعالي نغادر هذا المكان المخيف، الأرض مبتلة هنا ولا أعرف السبب. لهذا انزلقت قدمي فأصدرت صوت أنين، ثم نهضت وهرعت أجذبها من ساعدها نحو النافذة التي دخلنا منها. ساعدتها على التسلق للخروج وهي تشهق، لكن الذعر أنساها أن تبكي أو تصرخ، وسرعان ما سمعتها تسقط في الخارج على الرمال. تسلقت الحافة بدوري ووثبت، وسرعان ما كنت أجري خلفها نحو الشاليه الآمن المزدحم الخاص بنا. لقد كانت ليلة الاثنين ليلة سوداء فعلا، ويبدو أنني سأبحث عن تفسير لما رأيناه زمنا طويلا. لم ينم أحد حتى إن زوجتي بدأت تتكلم عن ضرورة قطع الإجازة والعودة. قلت لها إنها جنت كالجميع، يجب أن ننسى الأمر ونمارس حياة طبيعية. أتوق للعودة فعلا، لكن ليس بسبب أصوات في شاليه مهجور. مع الصباح اتجهت إلى البحر لابسا المايو الخاص بي، وهو يذكرك بمايوهات إسماعيل ياسين في الأفلام القديمة. هناك بدأت أبلل قدمي توطئة للتوغل بضعة أمتار كالعادة. هنا سمعت الشابين مراد ومصطفى يناديانني. كانا قد لبسا المايو بدورهما وتأهبا لسباحة صباحية قصيرة. سألني مراد وهو يتوغل في الماء أكثر: تبدو مرهقا يا عم. لا أحد ينام جيدا في المصيف يا بني لو أردت رأي، ووثبت مع موجة عالية أولى توشك على أن تعلو حتى تبلغ صدري، قال مراد في شيء من الفخر والخبث الطفولي. إن فكرة هذا الشالي لم تفارقنا، ولقد قمت مع أخي بمغامرة صغيرة في الظلام. اتجهنا هناك وبحثنا عن مدخل، فوجدنا نافذة نسوا أن يغلقوها. هكذا تسلقنا إلى الداخل. هنا تصلبت. هذا الكلام مهم جدا. وماذا حدث؟ أردف الفتى وهو يثب فوق موجة جديدة. دخلنا في الظلام وكان معي كشاف فسفوري صغير، كشاف من الطراز الذي يثبت في القداحات. الصين تصنع هذه الأشياء كثيرا. كان أخي يحمل زجاجة ماء سقطت منه على الأرض وفرغت. أفزعنا هذا كثيرا لأن الأصوات تبدو مجسمة في الظلام. لكننا رأينا في هذه اللحظة شيئا مرعبا. رأينا ضوءا أحمر كجمرة مشتعلة يتحرك في الظلام. بدأت ابتسامة تغزو قسمات وجهي، لكني سألته في اهتمام: وماذا بعد؟ كانت هناك منضدة خشبية سمعنا من يرتطم بها. هنا داس أخي على لوح سرير خشبي موضوع على الأرض، فأن وصرخ لأنه كاد يهشم ساقه. بعد قليل سمعنا من يقلدنا على ما يبدو ويصرخ ألما، كأن هناك من انزلق على الأرض. وماذا بعد؟ لا شيء. لم نتحمل أكثر فبادرنا بالفرار. هذا الشالي مسكون ولا شك في ذلك. كنت أضحك بلا توقف وهما ينظران لي في دهشة. لقد لعب كل منا دور الشبح بالنسبة للآخر. كنت أنا ونشوى شبحهما المخيف، وكاناهما شبحنا المرعب. الماء الذي انسكب على الأرض، هما صاحبا المنضدة التي تحركت، كنت أنا محركها. الحق أن كل منا أثار هلع الآخر لأقصى حد. ولسوف تضحك نشوى كثيرا عندما أخبرها بهذه لقد نسيت الموجة، فجاءت موجة عاتية ألقت بي إلى القاع. احتجت إلى ربع دقيقة حتى أتمكن من الوقوف على قدمي والتنفس ثانية. رحت أبصق الماء المالح من فمي وأنفي وقلت لهما: الحقيقة هي أنني دخلت الشاليه في ذات اللحظات. كنت مع نشوى ابنة أخي ولم نعرف أنكما موجودان. كل فريق كان يسمع الضوضاء التي يحدثها الفريق الآخر ويرتجف. ليلة أمس الاثنين كانت نموذجا عبقريا لكوميديا الموقف، كوميديا سوء التفاهم الموليرية الأصيلة. هنا تبادل الشابان النظرات، ثم قال مصطفى في تهذيب: عمو، نحن لم نقل قط إن هذا حدث ليلة أمس الاثنين. ما نحكي لك عنه حدث منذ 3 أيام. خذ الحذر، إن الموج يوشك على أن يقذف بك ثانية. ماذا دهاك؟ لأنها رقيقة. دكتور ناجي صديق عزيز، صحيح أنه شاب يصغرني 20 عاما، لكنك بهذا تريد ألا أتعامل إلا مع المسنين ذوي العصي الذين يجتمعون في قهوة الأصيل ليلعبوا الدومينو ويشربوا اليانسون ويتحدثوا عن مشاكل الضغط والسكر والمفاصل. أنا بحاجة للاتصال بالشباب من حين لآخر. أعتقد أنهم يجددون دمي فعلا. يمكنني أن أفهم منطق الشيخ الذي يتزوج فتاة في 20 ليجدد دمه. فقط أنا لا أتزوجهم، لكنني أسمع آراءهم. دكتور ناجي يصغرني 20 عاما، لكني أعتقد أن الناس تكف عن النمو بعد 40. كلهم يتشابهون ويصيرون في سن واحدة، فلا يوجد شيء غريب في أن تجد شلة أصدقاء بعضهم في 40 وبعضهم في 50 وبعضهم في 60. هذه سن واحدة بشكل ما. لهذا حكى لي دكتور ناجي قصته عندما تأخر عن عمله في ذلك اليوم. لا وقت لأخذ السيارة لأن سائس السيارات سيقضي دهرا في مسح الغبار عنها، دعك من ضرورة تسخين المحرك لبعض الوقت. لذا وثب دكتور ناجي إلى أول سيارة أجرة وجدها وطلب من سائقها التوجه للمستشفى. هنا رآها. هل قلت لك إنه غير متزوج؟ نعم، لقد تأخر نوعا، لكنه ما زال شابا كما قلت لك. وعندما رأى عايدة تستوقف سيارة الأجرة بدت له أروع شيء رآه في حياته. نظر بسرعة إلى يدها اليمنى في اليسرى، فلم يرى ذلك القيد الذهبي. قال لنفسه إن هذا طبيعي جدا، لأنه لو ظفر رجل بهذا السحر لمات من الفرحة. معنى هذا أنها ستصير أرملة لو قررت أن ترتبط. لم يعرف وجهتها ولا أي شيء، لم يسمع أو سمع ولم يميز، فقط جلست هي في المقعد الخلفي وراءه، وبالطبع كان مرغما على أن ينظر أمامه. انطباع عام كونه عنها، رائع، لا يعرف أي تفاصيل، لا يمكن أن يستخرج صورتها من بين ثلاث صور، لا يعرف كيف تلبس، لا يعرف أي شيء سوى وهج أعمى عينيه للحظة وجعله يجثو على ركبتيه صريعا. السائق يشق شوارع القاهرة وهو يلعن الزحام، ثم يشعل لفافة تبغ. ما هذا الأنين؟ التفت ناجي إلى الخلف ليتأكد، فوجد أن الفتاة تئن بقوة، تغطي وجهها والعرق يغمر جبينها وهي تجاهد كي تتنفس. قال السائق في ذعر وهو يكلم الفتاة في مرآة الرؤية الخلفية: يا أختي، هل أنت بخير؟ هزت رأسها أنها بخير، لكن كل شيء كان يقول إنها في أسوأ حال ممكن. هل ترغبين في الذهاب للمستشفى؟ أنا طبيب وذاهب إلى هناك. هزت رأسها من جديد بمعنى أنها بخير، وكان ناجي الآن يمر بحالة مزدوجة من الفضول العلمي والاهتمام المهني مع اهتمامه بالفتاة ذاتها. هكذا مد يده في جيبه وأخرج بطاقة ناولها لها: أرجو أن تتصلي بي لو أردت شيئا. كان قد بلغ وجهته الآن، فترجل ونقد السائق ماله، والسائق ينظر له نظرة مستغيثة، لابد أن معناها ابقى معي حتى أتخلص من هذه المصيبة. ترى من النحس الذي رأيت وجهه في الصباح؟ فتاة رقيقة، قال ناجي لنفسه، ولأنها رقيقة فهي تفقد وعيها كل ثلاث دقائق. هذا هو التوصيف الفكتوري للأمور، تشحب ثم تصرخ وتسقط على الأرض كزهرة ذابلة. إن عصبهن الحائر يعمل بكفاءة أكثر من اللازم. نعك من تأثير الحر الخانق ولفافة تبغ السائق، نعم هذا هو كل شيء، سوف تتحسن من دون تدخل من أحد. لقد نسى ناجي هذا الموقف، لكن وجه الفتاة لم يفارقه، وضبط نفسه يحلم بها في إحدى الليالي، وقد كان الحلم حقيقيا كما قال، لدرجة أن أنامله كانت تحمل رائحة شعرها. سألته في شك: أنت شممت رائحة شعرها في عالم الواقع؟ بالطبع لا، لكن لابد لفتاة مثلها أن تفوح من شعرها رائحة أزهار السوسن. وما رائحة أزهار السوسن؟ يا أخي أنت تسأل أسئلة غريبة، إنها رائحة شعرها بالطبع. على كل حال لا تنتهي القصص بهذه البساطة، لقد تلقى مكالمة هاتفية منها ذات ليلة، وهي المكالمة التي عرف منها أن اسمها عايدة. اسم جميل يقترن بالرقي في ذهنه، سواء كانت عايدة الأرستقراطية اللعوب بعيدة المنال في ثلاثية نجيب محفوظ، أو عايدة أميرة أوبرا فيردي الشهيرة. كانت مهندسة كمبيوتر تعمل في إحدى الشركات التي يحتم القانون على ما يبدو أن يكون اسمها ماتريكس. في الماضي يبدو أن القانون كان يحتم أن يكون اسم شركة الكمبيوتر تباديل وتوافيق للحروف ICST، دولي وكمبيوتر ونظم تقنية. أما اليوم فلا بد أن يكون الاسم ماتريكس. عايدة بخير، لم تعاودها هذه النوبة، ومن المهم أن نذكر أنها لم تحدث لها من قبل. المهم كي لا أطيل عليك، تم الاتفاق على لقاء. إن قصة الحب تولد ببطء. في ذلك المركب النيلي جلسا، وأشعل ناجي لفافة تبغ ونظر إلى النيل الساكن جوارهما، وبحث عن شيء يقوله، لكن الفتاة أمسكت برأسها وبدأت تئن، ثم أنها سقطت على الأرض والعرق يسيل من كل مسامها. كانت ترتجف بقوة، وخطر له أنها مصابة بغيبوبة نقص سكر، لذا اجتهد كي يسقيها بعض العصير على حين احتشد الناس بين الفضول والرغبة في المساعدة. هذه المرة كان لابد أن يحملها حملا ويطلب من قبطان المركب أن يرسل لهما لنشا يعيدهما للشاطئ. وخلال نصف ساعة كان في المستشفى يدفع المحفة مع عاملين وممرضة. هذه الفتاة مصابة بمرض عضال، لا شك في هذا. تم إجراء بعض الفحوص عليها، وراح وهو يطالع نتائج التحاليل فلم يرى شيئا غريبا. لا تعاني فقر دم ولا نقص سكر، ضغط دمها على ما يرام، وليست ككل الفتيات التي يعتقدن أن واجبهن أن يكون ضغطهن منخفضا. في النهاية أفاقت وصرت على أنها بخير. لا بد أن أعود لبيتي لأن أمي لا تعرف أين أنا. عديني أن تجري أشعة مقطعية على المخ غدا، لا لتكن أشعة رنين مغناطيسي، اتفقنا؟ وحاول أن يوصلها لدارها، لكنها أصرت على أن تستقل سيارة أجرة. هكذا وافق مرغما، وبعدها بأن يتصل بها غدا. في الغد عرف أنها على ما يرام. قال لها: أعتقد أن لدخان السجائر تأثيرا خطيرا عليك. التقيا بعد أسبوع، وكان رأيه أن حالتها تسوء. قالت إنها أجرت الأشعة المطلوبة، لكن المركز احتفظ بها. عرف أنها تكذب طبعا، لأن مراكز الأشعة لا تحتفظ بأشعاتك التي دفعت ثمنها. أعطيني اسم المركز، سوف أتصل بهم لألقنهم درسا أو حتى أعرف محتوى التقرير، قالت في ارتباك. لم أعد أذكر الاسم، إنه مركز كبير هناك في شارع مركز كبير. هو الاحتمال الأول هو أنها لم تجري الأشعة بخلا أو كسلا أو خوفا. الاحتمال الثاني مخيف، وهو أنها لا تريده أن يعرف النتيجة. نتيجة ماذا؟ المشكلة أن حالتها تسوء فعلا، حتى جاء اليوم الذي جاء أبواها بها في المستشفى وطلب منه أن يدخلها ويعني بها. هناك في فراش المستشفى صارت قريبة جدا من عالمه، فلا غرابة أنه لم تعد له حياة خارج المستشفى تقريبا. وكان أول ما فعل هو أن طلب رأي العديد من الأساتذة. مشكلة الفتاة هي نوبات تصيبها فتتلوى وتئن، ثم يغمرها العرق وتدخل في رجفات قوية تذكرك بمرضى الملاريا. حرارتها ترتفع وتوشك على الاختناق. هذه النوبات ليست ثابتة، أحيانا تتحسن الفتاة جدا. هناك من قال إنها نوبات هستيرية، هناك من مط شفته السفلى في حيرة وقال إنها مريضة بشيء ما. كانت الأمور تسوء، وجاء اليوم الذي جلس فيه جوار فراشها وأمسك بيدها، فارتجفت وراحت تشهق بلا انقطاع وقالت: أنا أموت، أعرف هذا يقينا، يجب أن تتحرر من وجهي ومن ذكراي. قال في ولا: تقولين هذا الهراء في اللحظة التي أعرض عليك فيها الزواج؟ ضحكت في قسوة وقالت وهي تسعل: هل ترى أمامك عروسا صالحة؟ أنا مجرد جثة تتكلم. وكانت هذه هي المشكلة. كان يعيش مع أمه، وكان رأي العجوز قاسيا لكنه عملي جدا. الفتاة مصابة بداء عضال لا أحد يعرف اسمه، لا يمكن أن تبدأ حياتك على أرضية مهتزة كهذه. هو نفسه لم يكن متأكدا، هل مرضها معدن؟ هل يؤذي نفسه بهذا؟ ربما كان من الأفضل أن يبتعد عنها، لكن كيف؟ هو يهيم بها فعلا، ولسبب لا يعرفه قرر أن يختبر عواطفه بضعة أيام. هكذا تركها في المستشفى وسافر إلى قريته 3 أيام يحاول خلالها أن ينظر للصورة من بعيد. للأسف ازداد تعلقا بها لدرجة أنه قطع الإجازة وعاد ملهوفا. قابلته ممرضة على باب القسم فهتفت: هل رأيت مريضتك يا دكتور؟ سقط قلبه في قدميه. هل ماتت؟ بل تحسنت بشدة، هذه معجزة. هكذا هرع إلى غرفتها ووجدها جالسة جوار الفراش تنسق بعض الأزهار في مزهرية، فلما رأت هتفت في فرح. بصعوبة منعا نفسيهما من العناق. يقول ناجي: للأسف عادت حالتها تتدهور من جديد، هذه هي المشكلة التي دفعتني لطلب رأيك. هل أقدم على الزواج مع ما في ذلك من مشاكل هائلة؟ المشاكل تظهر بعد الزواج، لكنني في وضع فريد، إذ أبدأ بالمشاكل قبل أي شيء. هل سوف تشفى؟ هل هذه هستيريا فعلا؟ قلت له مفكرا. في الحقيقة أتجاسر فأقول إن هذه الفتاة ليست لك، ليست لك على الإطلاق. لماذا؟ هل تعتقد أن مرضها خطر علي؟ بل أنت الخطر عليها. لو لاحظت لوجدت أنها تتدهور كلما اقتربت منها أو كلمتها. يذكرني الأمر بقصة قديمة للدكتور سعيد عبده، اسمها وداد. وداد فتاة قابلها في القطار وولد الحب بينهما وافترقا، ثم كان في المستشفى يعاين حالات الجدري حين وجد مريضة تشوه وجهها تماما وامتلأ بالبثور المتقيحة تنز الصديد. اكتشف أن هذه المريضة المحتضرة هي وداد، واكتشف أنه هو من نقل لها الداء الوبيل، لأنه كان كطبيب يحمل العدوى ولم يصب بها. المسكينة هي التي أصابها الجدري. باختصار أنت سبب مرض عايدة، قال في غباء. ماذا تعني؟ أنا سليم تماما. لكنها ليست سليمة، إنها مصابة بحساسية شديدة لوجودك. هذه الأعراض التي تصفها أعراض فرط تحسس واضحة. منذ قابلتها في سيارة الأجرة بدأت النوبات، ثم السفينة، ثم المستشفى، حيث تكفل وجودك بجعل حالتها تسوء. ثم أنها تحسنت عندما سافرت لقريتك. تفسير الخاص هو أن لكل إنسان منا هالة تحيط به، أورا. هناك هالات سلبية تؤذي من حولك. هذه الفتاة مصابة بحساسية خاصة لهالتك هذه. وقد وصف ليد بيتر هذا المرض بالتفصيل في القرن 19، لكن بالطبع هناك من يعتقدون أنه نصاب أو مخرف. عليك أن تبتعد عن الفتاة فترة طويلة وتجرب. أعتقد أنها ستتحسن بالتأكيد. نظر لي طويلا ثم قال من بين أسنانه: لو صح هذا الكلام الفارغ الذي تقوله فأنا أعظم نحس عرفته البشرية. الفتاة الوحيدة التي خلبت لبي تموت لو ظللت بقربها. وبما أن الأيام أثبتت أنني على حق، فإنني بالفعل أرشحه للقب أكبر منحوس في التاريخ. لكن من يدري، سوف تظل الفتاة حية خالدة، رائعة الجمال في ذهني للأبد، تفوح رائحة السوسن من شعرها، ولسوف تبقى ذكراها نارا يستدفئ بها في شيخوخته. بينما لو تزوجها فأنت تعرف ما كان سيحدث. إن الذكرى لا تظل جميلة عندما تفوح منها رائحة البصل وصابون الغسيل الرخيص وبول الأطفال والشياط مع طن من الهموم اليومية. أعتقد أن ناجي ليس منحوسا إلى هذا الحد. ليست على ما يرام. لا تلوميني من فضلك، أنا لست ساحرا ولا عرافا، ولم يتهمني أحد بالعبقرية من قبل. أنا رجل مسن رأى الكثير من الأمور الغريبة، لكنه لم يتعلم قط كيف يتنبأ بما هو آت. هل هذه أقراص مهدئة؟ إذن أعطيني قرصا. لا، فليكن قرصين. إن يدي ترتجف، أعرف هذا، لكني لست من الطراز الهستيري الذي تتبدل حياته بالكامل من أجل حادث مروع كهذا. أنا أعرف نفسي، سوف أستعيد السيطرة بعد أيام. لا، لن أعاقر الخمر وأتعاطى المخدرات لو كنت تخشين هذا. فأنا لم أجرب هذه الأشياء طيلة حياتي، ولن أجربها وأنا أعبث بمفتاح باب مقبرتي. ربما أنا لست أحمقا لهذا الحد. على الأقل أنا اقترحت عليه العكس. كنت أتكلم بالطبع من الناحية الاجتماعية، من ناحية العرف، لكن لا تنكري أنني نصحت. هل نام الأولاد؟ جميل جميل، أعرف أنني أضيف لأعبائك عبئا جديدا بالعناية برجل مسن يرتجف ذعرا. نحن لا نطيق الشيوخ المذعورين، ونفترض أنهم بلغوا من الحكمة مبلغا يمنعهم من الرعب. نتوقع أن يعطونا الاطمئنان ولا يأخذوه. ليكن هذا، أنا لست مذعورا، لنقل أنني منهار عصبيا لا أكثر. أنت زوجتي وسري ورفيقة دربي، فاقبلي مني هذا الضعف. القصة كلها بدأت كما تعرفين بهشام الديب، صديقي القديم. هو محام مشغول دوما، ومن الطراز الذي اعتاد على أن العمل يرحمه من مشاكل البيت. هذا نوع من الهروب معروف. طيلة اليوم هو في مكتبه، بينما الفتاتان تتولى أمرهما زوجته الحازمة النشطة الذكية التي تعرف كل شيء. لا أعتقد أنه يعرف في أي سنة دراسية هما، لا يعرف الطقوس الغامضة التي يبتاع بها المرء كيلو من الطماطم. توفيت الزوجة أخيرا لتضعه أمام مسؤولياته. هذا مأزق عسير. الفتاتان في سن المراهقة، ولا يمكن أن يتركهما للعناية بنفسهما. البيت كبير فعلا، عبارة عن فيلا ذات طابقين يحسده عليها كثيرون، لكنه اليوم لا يشعر بأي فخر بها. يشعر أنها ورطة ذات طابقين. هنا جاء أولاد الحلال باقتراح. عواطف سيدة بيت محترمة في 45 من عمرها، لم تتزوج قط، ولسوف يكون دورها مناسبا. الفتاتان تحتاجان إلى أم فقط، أما هو فآلة ضخ أموال يمكن الاستغناء عنها بسهولة. لو كانت آلات طبع العملة متاحة للبيع، كان رأيي الخاص أن لا. زوجة الأب هي زوجة الأب. يا أخي لماذا لا تتحمل؟ يمكنك أن تأتي لهما بمربية أو مديرة بيت. لكن الرجل لم يجد حلا آخر، وسرعان ما تزوج. هل الغرفة مغلقة؟ إذن لماذا أشعر بتيار هواء؟ ربما كان السبب هو توتر أعصابي. لا عليك، كانت عواطف طيبة فعلا، ليست جميلة على الإطلاق، وليس فيها أي شيء يحرك مشاعر الرجل، لكنها بالفعل من أسرة محترمة، وخطر لي أنها يمكن بالفعل أن تلعب دور الأم لا زوجة الأم. كانت نشطة، صحيح أنها تفتقر إلى حزم الأم الأصلية، لكن لا بأس. وقد قدرت أن حياة صديقي هشام استقرت نوعا، يمكنه العودة للهرب من مشاكل البيت متظاهرا بأنه منهمك إلى هذا الحد. نعم بالفعل أشعر بتحسن. هل القرص المهدئ بدأ يؤدي عمله؟ ربما أنا أقرب للنعاس. ماذا كنت أقول؟ بدأت المشكلة مع زينوغلوسيا. نحن نعرف هذه الظاهرة، لكننا لا نعرف أنها زينوغلوسيا. في البدء كانت الفتاة الكبرى مروة تقف مع زوجة أبيها في المطبخ. مروة في السنة الثالثة الإعدادية، وجميلة كالحوريات في الصور. كانت السيدة تعلمها كيف تطهو حساء الخضر. كانت تشرح لها: عندما ينفصل السمن عن الصلصة فهذا معناه التسبيك، عندها فقط يمكنك أن تضيف الدستيكولينها راسكونا شفا. على الأقل هذا ما نقلته مروة لأبيها. تقول إن زوجته ظلت لخمس دقائق تقول كلمات لا معنى لها على الإطلاق، والغريب أنها كانت تومئ بيدها وتكلم الفتاة وتشير للطعام. كأن الفتاة يجب أن تفهم هذا. وعندما انتهت عادت تتكلم بالعربية. لما كنت تتكلمين هكذا يا طنط عواطف؟ قالت السيدة: أولا طلبت منك ألا تناديني إلا بلقب ماما، ثانيا من قال أنني قلت أي شيء غريب؟ كنت أشرح لك أننا سنضيف الخضار الآن. مر الحادث بلا تعليق، لكنه تكرر بعد يومين عندما كانت المرأة جالسة مع زوجها تحكي له عن مشاكل مع خالتها. هنا بدأت تتكلم لعشر دقائق بتلك اللغة الغريبة. الزوج ظل يرمقها في دهشة، ثم راح يهزها كي تتوقف، لكنها ظلت تتكلم كأنها تشرح له أشياء. أنت تعرفين ما حدث بعدها. الدائرة التقليدية من الأطباء النفسيين والمشعوذين والمعالجين الروحانيين، لا تفسير لهذا سوى المس الشيطاني. لابد أن جنيا أجنبيا مسها وجعلها تتكلم بلغته. لابد أن الرجل قضى أسود ساعات حياته وهو يعالجها. لابد أنه سأل نفسه مرارا عما جعله يأتي بهذه المصيبة لبيته وهو الذي لم يكن يطيق اصطحاب زوجته الأولى لطبيب الأسنان. لكن المرأة لم تشفى، ازدادت الحالة تعقيدا، والغريب أن نوبات الكلام بتلك اللغة الغريبة كانت تقترن بشيء من العنف والشراسة، بدا واضحا في أكثر من مرة، حتى أنها لطمت ابنته على خدها مرة. كانت تتنمر وتبدو كأنها ملكة تصدر أوامرها للعبيد. أنت سمعت هذا وضحكت وقلت لي لابد أن عفريت كليوباترا قد تقمصها. على أن صديقي الطبيب النفسي دكتور مصطفى لم يضحك، قال إنها حالة هستيريا واضحة، وهي ذات الحالات التي يتهمون مس الجان بها، على أنه زارها عدة مرات وأصغى لكلامها، فكان رأيه أنها تتكلم لغة واضحة متماسكة التراكيب والكلمات. لكن كيف؟ المرأة لم تترك بيت أهلها قط، لم تسافر ولم تتعلم جيدا، وهي لا تعرف من الإنجليزية سوى 10 كلمات. قال دكتور مصطفى الأمر غريب، هناك حالات موثقة في التاريخ وتشبه هذه الحالة، لم يتم توثيقها علميا إلا بمعرفة البروفيسور إيان ستيفنسون العالم النفسي، لكن تم هذا بمعرفة مؤرخين. الحالة اسمها زينوغلوسيا، وفيها يتكلم الشخص بلغة أجنبية لم يتعلم حرفا منها من قبل. فجأة تفاجأ بابنك يتكلم الألمانية أو البرتغالية بطلاقة. هناك أمثلة دينية لهذا، والغربيون يطلقون عليها اسم الكلام بالألسنة. قلت في دهشة، لكن هذا بالضبط ما يقوله المشعوذون عن مس الجان، وما يقوله الهندوس عن التناسخ. يقولون إن هذا دليل على أنك كنت برتغاليا مثلا في حياة أخرى وما زلت تذكر اللغة. لكن التناسخ كلام فارغ. طبعا، لكن ما أقل ما نعرفه عن العقل البشري. رأيي أن زوجة صديقك هذه تمر بحالة زينوغلوسيا واضحة، والمطلوب أن تحضر لي أي شريط يحتوي تسجيلا من كلامها. وعدته بأن أحضر له هذا الشريط، وكان الأمر سهلا لأن الفتاتين بنتي هشام قامتا بتسجيل إحدى هذه النوبات على شريط فيديو. عدت بهذا الشريط لدكتور مصطفى، فقام بتحويل الفيلم إلى صيغة مناسبة للكمبيوتر. لا أفهم هذه الأمور، لكنه يتعامل مع الكمبيوتر ببراعة تامة. لقد وضع هذا الفيلم على شبكة الإنترنت، ثم أرسل سيلا من الخطابات لعشرات الدول يطلب فيها من يعرف هذه اللغة. في الماضي كنت تحتاجين لأن تزوري هيئة الأمم المتحدة أو برج بابل لتعريف الإجابة. هل هناك من يتحرك؟ لا، إنه الباب ينغلق، لا مشكلة. في هذا الوقت قرر هشام السفر للإسكندرية وحده لمدة أسبوع، فطلب مني أن أعني بالبنتين. قال لي بصراحة إنه يفكر في الطلاق جديا، لأن زوجته تزداد سوءا، عصبية لا تكف عن وضع المساحيق والكريم على وجهها، لأن هاجس التقدم في السن يطاردها، أحيانا تضرب البنات. لقد شاء الحظ أن يختار لبنتيه زوجة أب مجنونة، وعليه أن يصحح الخطأ. قال إن علي أن أتصل بالبنتين وأمر على البيت يوميا، وسوف ينهي كل شيء لدى العودة. هكذا رحت أتردد على الفيلا فأدق الجرس، تفتح لي الخادمة الشابة وتنادي البنتين لأطمئن عليهما من على الباب، ثم أنصرف. أحيانا أبتاع لهما بعض الحلوى أو المجلات. مسكينتان ليس أسوأ من زوجة الأب القاسية سوى زوجة الأب المجنونة. كنت في داري في ذلك الصباح عندما اتصل بي دكتور مصطفى، قال إنه يرغب في أن يأتي لي بعض الوقت. عندما جاء كان يفكر بعمق، جلس وأخرج مفكرة من جيبه وقال وهو يقلب صفحاتها، جاءني الرد من صديق أوروبي، هذه لغة رومانية. لا شك في هذا، لغة رومانية من وسط البلاد، منطقة الكربات، لا غبار عليها. طبعا هذا يؤكد كلامي عن الزينوغلوسيا. جميل، وماذا تقول؟ تتكلم عن أنها من أسرة عريقة وأنها ولدت عام 1560. جدها كان يحارب الأتراك. يبدو أننا دخلنا في خانة تقمص الأرواح فعلا. لا أعرف لماذا تختار الأرواح الرومانية زوجة مصرية هدفا، لكن السؤال كان يتكرر في كل حالة زينوغلوسيا. تذكر المرأة كذلك اسم ناتسادي ودوركا بلا سبب. ومعنى هذا؟ الروماني الذي رد علي لا يذكر، أما أنا فأجريت بحثا مدققا عبر شبكة الإنترنت عن هذين الاسمين، وجدتهما، فأضفت للبحث ألفاظ كربات و1560 وحرب الأتراك، فوجدت اسم باثوري يتكرر بكثرة. ومن هو؟ راح يتصفح الأوراق ثم قال: هي، لا هو، الكونتيسة الرومانية إليزابيث باثوري، فتاة من أسرة عريقة حارب جدها الأتراك مع فلاد الوالشي. ولدت عام 1560 وتزوجت من الكونت ناتسادي وأقامت في قلعة بالكربات. زوجها كان يسافر كثيرا جدا، لذا قررت هي أن تتسلى بتعلم السحر من خادمة عجوز اسمها دوركا. كانت سادية مريضة نفسيا تهوى تعذيب الخادمات وجلدهن، وزادت قسوتها بعد وفاة زوجها، وكانت فكرة الشيخوخة تؤرقها لأن جمالها كان صارخا. ثم وجدت الحل عندما صفعت خادمة شابة لديها فسال الدم ليغرق يدها هي. بدا لها أن بشرتها استعادت شبابها بفعل دم الخادمة، وهكذا قامت مع الخادمة العجوز بتعليق الخادمة الشابة وقطع وريد عنقها، ثم استصفت دمها واستحمت فيه. منذ ذلك الحين صارت تعلق الخادمات من أقدامهن وتستصفي دمهن لتكرر الشيء ذاته، وكان فرسانها يخطفون الريفيات من القرى المجاورة، ثم بدأت تفعل الشيء ذاته مع النبيلات. سرعان ما بلغت سمعتها مسمع ملك رومانيا الذي أرسل جيشا لاقتحام القلعة وتفتيشها. حسن، كان ما رأوه هو مشهد من فيلم رعب شنيع. لقد ثبت أنها قتلت نحو 560 فتاة، حكمت لكنها لم تعدم لنبل أسرتها، وسجنت لعدة أعوام ثم ماتت في 45 تقريبا ميتة طبيعية. إنها مصدر معظم قصص مصاصي الدماء التي نعرفها، ربما أكثر من فلادا الولاشي نفسه الذي اشتهر باسم دراكولا. قلت له مشمئزا: قصة فظيعة، لكن ماذا تحاول قوله؟ قال وهو ينهض: لا شيء، فقط أعرض بعض الحقائق. زوجة صديقك تجيد الرومانية فجأة وتتكلم كملكة وتقلق على بشرتها وتردد كلمات غريبة، فقط كن حذرا. بالفعل قررت أن أكون حذرا. عندما ذهبت إلى فيلا هشام في موعد اليومي كنت حذرا، عندما لم تفتح لي الخادم الباب كنت حذرا، عندما اتصلت بالهاتف عدة مرات كنت حذرا، حتى عندما عدت مع رجال الشرطة كنت حذرا، لكننا أدركنا أن الفيلا خالية. أخيرا نزلنا إلى القبو، عواطف كانت جالسة على الأرض ذاهلة لا تعرف كيف حدث هذا ولا من فعله، وكانت تتكلم بالرومانية بلا توقف. رأينا الخطاطيف المعلقة في السقف، ورأينا في ذلك البانيو القديم الذي تم وضعه هناك ليتم ملؤه، وعندما رأينا ما يتدلى من الخطاطيف عرفت لماذا لم أرى الخادمة ولا الفتاتين في ذلك اليوم، وعرفت أن دكتور مصطفى عبقري. ناوليني قرصا مهدئا آخر، أعرف أن 3 أقراص جرعة عالية لمن كان في سني، لكن من يبالي بجرعات الأدوية اليوم؟ مقهى بين الأشجار. أكره السفر ليلا بشدة، عندما يتسلل النعاس إلى عيني وأسند رأسي على المقعد الذي أمامي، رأسي الذي صار يزن طنين، رأسي المسكين الذي يدق كجرس من أجراس المعابد البوذية. أغمض عيني، عندها فقط أتذكر أنني عاجز تماما عن النوم في أي وسيلة مواصلات. نعم، يمكنني النوم بصعوبة في القطار والطائرة، لكن من المستحيل أن يجد النوم سبيله لبابي في سيارة. كلما دنا من الباب ومد يده ليفتح، سقطت السيارة في مطب أو دوت فرملة، وهكذا يتراجع النوم مذعورا وينتظر على بعد مترين من الباب بانتظار فرصة أخرى، فرصة لا تأتي أبدا. الأضواء تلتمع على الوجوه من حين لآخر، مبهرة تؤذي العينين وتجعلك تحكهما. الدمع يحتشد في عينيك مع لعنة قصر البصر الشهيرة. الشعور بأن هذا كله حلم غير حقيقي. الأسوأ أن تجلس خلفك في السيارة تلك المرأة حسنة الصوت التي تحكي لجارها هامسن قصة ما. صوت منوم يجعلك تشعر بدوار، تراقب الطريق على سبيل التسلية، لكنك تشعر بالذعر وتخاف أكثر لأنه ما من أحد يلاحظ ما تلاحظه، ويخاف مما تخاف. ربما كان الأفضل أن تنام. هنا تتذكر أني لست ممن يقدرون على النوم في وسائل المواصلات، وهكذا كنت مضطرا لذلك لأن موعد آخر قطار قد فاتني منذ زمن، وكان ذلك السائق يقف في الميدان مناديا الناس أن ينتهزوا الفرصة الأخيرة. لهذا وثبت مع الناس وأنا أدرك أن ساعتين من العذاب تنتظرانني في شغف. تنطلق السيارة. الفتحة للنبي أخوانا، نوصل بالسلامة، رجل ملتحن يقول إن دعاء السفر هو الأصح. جو عام من التوتر والترقب. السائق يقود بسرعة جنونية فعلا. تتلاعب الذكريات في ذهنك، تتذكر أشياء وتنسى أشياء. شريط اليوم بكامله يدور في خيالك. المصرف وذلك الخطأ في الشيك، المدرس الخصوصي لابنك، ومشادة مع أخي وزوجتك، عداد الكهرباء، وفاتورة الهاتف. لا تعرف كيف نمت، إنها لمعجزة، لقد نمت. فتحت عيني بعد نوم لا أعرف كم طال. كنت في حالة غريبة بين الإفاقة والنعاس، وبطرف عيني رأيت السيارة التي كنا نركبها واقفة إلى جانب الطريق. أما المكان الذي أنا فيه فمقهى، مقهى أقرب إلى تعريف الغرزة من تلك المقاهي التي يعج بها الطريق السريع، حيث يدخن السائقون المعسل وربما أشياء أخرى. مقاعد من الخيزران متناثرة خارج المقهى الضيق، وهناك نصبة يقف خلفها شاب نحيل منهمك في صنع القهوة، وهناك ثلاجة عتيقة بها مياه غازية، هناك بعض نباتات ظل مزروعة في صفائح صدية، جواري مائدة صغيرة عليها كوب من شاي ثقيل، كوب متسخ ببصمات الأصابع وبقايا الشاي، لكني كنت في حاجة إليه، أريد أن أفيق قليلا. الإضاءة خافتة، اللهم إلا من كلوب معلق خارج المقهى يلتف حوله الذباب ويصدر صوت تش تش المميز. وهناك مصباح واه داخل المقهى. حولنا أشجار كثيفة، فقط ترى السيارة بين فرجة منها، ولو نظرت لأعلى لرأيت سماء سوداء كالمخمل. كان ركاب السيارة كلهم من حولي متناثرين على الموائد يشربون الشاي أو القهوة أو الحلبة، وبعضهم يدخن الشيشة، أعني البوري أو الجوزة. طبعا جاء الفتى القهوجي الذي يعلق مريولة على خصره ويحمل صينية متسخة مبتلة، فمسح المائدة جواري وسألني بلا اكتراث: هل من شيء آخر يا أستاذ؟ ملت عليه سائلا: ماذا يحدث هنا؟ متى جئنا؟ كان سؤالا غريبا بالطبع، وقد نظر لي في حيرة واتهام صامت بالخبال، ثم قال: مشكلة بسيطة في السيارة، أرسلوا في طلب ميكانيكي، لا تقلق، يبدو أنك نمت طويلا. إذن أنا كنت في حالة نوم غريبة لم أعهدها من قبل. كنت نائما عندما تعطلت السيارة، وعندما نزلوا منها، وعندما مشوا لهذا المقهى، وعندما جلست وطلبت شايا. وأين نحن بالضبط؟ كنت قد نمت ونحن قرب بنها، لكنه قال لي: نحن في أرض الله الواسعة. لا تقلق، هل تنوي الدفع الآن أم ستسحب المزيد؟ نظرت لكوب الشاي الممتلئ وقلت في غضب: أنا لم أشرب أول طلب بعد. كما تحب، لكن أذكر الله في كل وقت بدلا من جلستك الصامتة هذه. وانصرف، بينما ظللت أرمق من حولي. جاء مجموعة من الناس وألقوا السلام، واضح أنهم من الريف وأنهم تجار. جلسوا وطلبوا شايا وشيشة، فيما قال أحدهم وهو يرفع الجلباب عن ساقه: لم يكن الأمر صعبا، الرحلة سهلة ممتعة، وهناك مقهى كذلك. قال آخر: بصراحة كنت أخشى ما سنراه. راح الأول يتفحص ساقه المشعرة، ولاحظت أنها مجروحة بعنف لكنها لم تكن تنزف. رفعت عيني فوجدت زميله بجرح بالغ في رأسه. غريب هذا، إن تحمل هؤلاء التجار لعال حقا. لاحظ أحدهم أنني أطيل النظر فقال بصوت غليظ: لا تقلق يا أستاذ، لكن هل جرحت أنت؟ هل يجب أن أكون جريحا؟ قلت: لا، أفضل شيء أن تكون قطعة واحدة. صحيح أن هذا لا يحدث فارقا، لكن الإنسان يكره أن يرى لحمه ممزقا أو جريحا. قال آخر: نحمد الله أنه لا يوجد نزف. قلت وأنا أبحث عن الهاتف المحمول: ربما كان من الأجدر أن أطلب لكم الإسعاف. هنا تدخل الفتى القهوجي الذي جلب الشيشة ومعها صينية محملة بأكواب الشاي. لا تتعب نفسك يا أستاذ، كل مكتوب، هم الآن في أمان حقيقي. هنا رأيت سائق السيارة التي كنا نركبها يمر أمامي. صحت أنادي فنظر لي وابتسم، ثم واصل مشيه بين الموائد. قلت في عدم فهم: لعله يبحث عن مكان يقضي فيه حاجته. قال القهوجي: لا داعي لذلك، لكنه دفع الحساب وصار حرا، سوف يواصل الرحلة. يرحل؟ هل أصلح السيارة؟ وأين الباقون؟ سيرحل، لكن ليس بالسيارة يا أستاذ، أمثاله لا يحتاجون إلى عجلات. وأنت هل تدفع الآن؟ كم؟ راح يجمع ويطرح كأنني التهمت عشاء كاملا، ثم قال في النهاية إن حسابه جنيها واحدا. مددت يدي في جيبي أبحث عن الجنيه وبعض البقشيش، لم أجد شيئا. هناك ورقة بمئة جنيه، ليس معي سوى ورقة بمئة. ضحك في خبث وهو يرفع الكوب الفارغ من أمامي: يا بيك، لو كان معي مئة جنيه لاسترحت من هذه المهنة، لكن يمكنك الانتظار بعض الوقت، فلربما وجدت فكة. هل أحضر لك بعض الحلبة بالحليب؟ ليكن. وبحثت بعيني في المقهى الذي جلس زبائنه في الضوء الخافت، ربما كان مع أحدهم فكة. هذا الرجل كان يجلس جواري في السيارة وكان نائما منذ البداية. نهضت نحوه وسألته عن كان نائما، لكني رأيت عنقه، كان مثنيا بطريقة لا يمكن وصفها ولا يمكن أن تراها على إنسان حي، لكنه كان حيا. شفتاه تتحركان. بدأت أتراجع للخلف فاصطدمت بالقهوجي الذي كان يقف يراقب المشهد في استمتاع. قال لي: أنت قلق وحائر يا أستاذ، لا أدري لماذا لا تقبل الأمر مثل الآخرين. سوف تجلس هنا بعض الوقت وتتبادل الكلام مع الآخرين، ثم تدفع الحساب وترحل. هكذا يفعل الجميع، كل مكتوب، صدقني. نظرت حولي وسألت من جديد: أين السائق؟ قلت لك إنه رحل، لقد كان أول من رحل. لم يأخذ السيارة؟ لم يعد هناك داع للسيارة. هذه المرة تملكني الهلع فأطحت بالصينية التي يحملها وهرعت أجري خارجا من ذلك المقهى الغامض. أسمع صوته يصيح: الحساب يا أستاذ، الحساب. أجتاز حزام الأشجار المحيط بي لأرى الحقول المظلمة وفوقها حزام نجوم البكر، صوت صرصار الحقل ونقيق الضفادع السيارة تقف كالشبح في الظلام. ما معنى هذا؟ هناك معنى، لكني أخشى أن أقوله. تعثرت وسقطت وفقدت الوعي. هذا أنا أفتح عيني. هناك من يركع جواري. هذا القرص الملون يبعث أضواء مجنونة في كل مكان. ما هذا الزحام؟ ما هذا الصوت المولول بلا توقف؟ سيرينا، هناك من يمسح شيئا دافئا عن وجهي. صوت نقالة تفرد. رجلان يحملانني ليضعاني فوقها. أنظر حولي. هذه جثث، جثث دامية متناثرة على جانب الطريق، وهناك بقع دم. هذا هو السائق، لن يقود سيارة بعد اليوم. إنهم يضعونني في سيارة الإسعاف. رجل بشارب كث ينحني علي ويقول: حمدا لله على السلامة، كل مكتوب، لقد نجوت بمعجزة. السيارة دارت حول نفسها 3 مرات ثم اصطدمت بشجرة. والمقهى، المقهى الذي تحيط به الأشجار. نظر لي في عدم فهم ثم قال: حاول أن تستريح. أي مقهى؟ لقد وقع الحادث بين طوخ وبنها، لا توجد مقاه قريبة. نظرت لسقف عربة الإسعاف الذي تركض عليه الأضواء. لحظات من الشرود، ثم سمعت الرجل ينظر من النافذة الخلفية ويقول: ليلة سودة هي، هذه عربة نصف نقل تنقل بعض تجار الخضر، ماتوا جميعا، زملائي أخبروني على الهاتف. كنت أفكر في هذا كله. المقهى لا وجود له. هلاوس زارتني وأنا ملقا على الأسفلت بين الموت والحياة، لكني أعرف ما هو أفضل. أعرف يقينا أنني كنت هناك فعلا، وأن الآخرين ذهبوا هناك أيضا. كل مكتوب، كلهم شربوا جرعات أخيرة من الشاي ثم دفعوا حسابهم ورحلوا. لماذا أنا حي؟ ربما لأنني لم أدفع حسابي، لأن الورقة ذات 100 جنيه عطلت ذلك، لكنه دفع الحساب وصار حرا. سوف يواصل الرحلة. أمثاله لا يحتاجون إلى عجلات. وما زلت حتى اليوم أرتجف هلعا كلما دنت السيارة من بنها، وبعيني أفتش عن ذلك المقهى بين الأشجار. أعرف أنه موجود، أعرف أنني سأزوره يوما ما وسوف أشرب الشاي، لكنني في تلك المرة سوف أجد معي ما يكفي لدفع الحساب. أعرف هذا يقينا. استمعتم إلى معتز أبو طالب يقرأ. الآن نفتح الصندوق. 2، تأليف دكتور أحمد خالد توفيق، دار ليلى للنشر والتوزيع، صدر عن كتاب صوتي.